بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكملة للدرس السابق التعليق على الدرس 16 وذكر بر الوالدين، تقدم الكلام على قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر حقوق الوالدين وما يجب على الأبناء تجاه أولادهم تجاه آبائهم، فذكر: فلا تقل لهما أف، الأول، والثاني ولا تنهرهما، والثالث وقل لهما قولا كريما. تقدم الكلام على هذه الأشياء الثلاث. ثم قال سبحانه وبحمده: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني اخفض لوالديك جناح الذل من الرحمة، فأن يكون عندك رحمة وشفقة وعطف، فلا تتكبر ولا تتأفف ولا تتضجر ولا تتبختر ولا تفتخر عليهم، بل اخفض لهما جناح الذل وكن أمامهما كالعبد الآبق من سيده، كالعبد الآبق من سيده. لهذا كان محمد بن سيرين إذا جلس مع أمه فإنه لا يستفهمها حتى تخرج أمه أو يخرج إلى إخوانه فيسألهم: ماذا تريد الوالدة؟ ماذا تطلب؟ ماذا تبتغي؟ فلا يعني يجاوبها أو يتكلم معها، كل ذلك خفضا للجناح مع الوالدين. فلهذا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بمعنى أن تكون متواضع وأن يكون عليك سكينة ووقار، فلا تنهرهما، فبضد ذلك اخفض جناح الذل لهما، ارحمهما، اشفق عليهما، ادخل السرور عليهما، كن لهما يعني مؤتمرا لأوامرهما وتنتهي عن نهيهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فكن عندك رحمة لوالديه. وأي إنسان تنزع منه الرحمة فهو على شفا الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. كيف إذا كان وكان الإنسان لا يرحم والديه ولا يوقر والديه ولا يرحم والديه؟ فلهذا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم الخامسة وهي الخاتمة: وقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. وقل رب ارحمهما، يعني اسأل الله عز وجل أن يرحم والديك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتجاوز عنهم يا ذا الجلال والإكرام. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنهما أحسن إليك وبذل لك وسعيا في طلب الرزق لأجلك، فهما على قدم وساق، الأم مع جهة والأب مع جهة أخرى، فيجب عليك أن تحسن إليهما، وأقل قليلا تدعو لهما، والدعاء لهما هو منهج الأنبياء، هو منهج الأنبياء، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وكذا عن نوح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نشكر لي ولوالديك، يقول سفيان: شكر الله عز وجل أن تدعو لوالديك في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس تدعو لوالديك. فينبغي الدعاء للوالدين: اللهم اغفر لهم وارحمهم إن كانوا أحياء، أن يمتعهم وأن يعافيهم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وإن كانوا أمواتا بالمغفرة والعفو والرحمة والتجاوز. فلا تبخل على والديك، فمتى دعوت لوالديك سخر الله لك من يدعو لك، متى ما دعوت لوالديك سخر الله من يدعو لك، من يدعو لك بعد مماتك، سواء من أولادك أو من غيرهم، فالجزاء من جنس العمل. فيجب علينا أن لا ننسى والدينا في الدعاء والعطف وسؤال الله عز وجل لهما. ولهذا وقل رب ارحمهما، ثم قال كما ربياني صغيرا، لأجل أن تتذكر صغرك فتتذكر نعمة الله عليك. أنت حينما تذكر أنك صغيرا فكنت بعد الله عز وجل بهما يعني شابا يافعا كبيرا، وعملت وكدحت ونحو ذلك، فأنت تذكر تربيتهما لك صغيرا، تربيتهما لك صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يوم أن كنت محتاجا لهما، محتاجا إلى إستاء المعروف منهما. فلما كبرت وترعرعت واغتنيت وزاد مالك وزاد ولدك، زاد جاهك، زادت تجارتك، زادت أعمالك، تركت والديك ولم تدعو لوالديك ولم تتذكر نعمة الله عز وجل عليك. فسرعان ما ينسى الإنسان المعروف، وسرعان ما ينسى الخير. فلهذا ربنا عز وجل قارن الدعاء بصغرهما، لتكون منتبها يوم أن كنت صغيرا محتاجا فتدعو لوالديك. فاللهم جاز والدينا عنا خير الجزاء، وأسكنهما الفردوس الأعلى يا علي يا أعلى. ولسان لن يجد يعني لوالديه برا عظيما، حتى كما جاء في الحديث يعني مهما بذل الإنسان من طرق البر فإنه لا يجازي حقهما، لا يجازي حقهما مهما كان البر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم: لا يجزي والد لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتيقه، لا يجزي ولد ولده والده لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ففضلهما على أبنائهما فضل عظيم. ولهذا جاء النهي عن العقوق، وجاء إثمه، وجاء وأنه كبير من كبائر الذنوب، ففضلهما عظيم. ولهذا جاء في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين من أحب الأعمال وأفضل الأعمال، بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، الهدية للوالدين، الاتصال على الوالدين، أيا كان طرق، حتى لو كنت بعيدا عنهما فهناك اتصالات، ولله الحمد في زمننا هذا قربت، لكن بعض الاتصالات قطعت، بعض الاتصالات وصلت. فالاتصالات هذه والتواصلات الاجتماعية إما أن تقطع وإما أن تصل، فهي سلاح ذو حدين. فالواجب على الإنسان أن يستثمرهما في الطاعة، ومن ذلك الوالدين، يتصل عليهما، يرسل إليهما، يدخل عليهما السرور، يبادلهما الأحاديث الودية، الكلمات الطيبة، يشعرهما، يحسسهما بنفسه ونحو ذلك، ويهدي لهما بعض الأحيان بين الفينة والأخرى، يدخل السرور عليهما. ولهذا أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، وهو أفضل من ذلك. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: بايعك على الهجرة والجهاد. وتعلمون فضل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وفضل الجهاد وما تواترت به النصوص في هذا لإعلاء كلمة الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما موجودين، كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله؟ تريد الأجر من الله؟ تريد الأجر، لأنه طلب أمرا عظيم، طلب شأن كبير، وهو الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما وأيضا مؤكدا مؤصلا: أتبتغي أو فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم، ما سألتك إلا أريد الأجر، ما سألتك إلا أريد إرضاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، ارجع إلى والديك وأحسن صحبتهم. ولهذا لو كان الوالدين كافرين، نسأل الله السلامة والعافية، لو كان كافرين يجب الإحسان إليهما وحسن الصحبة، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم. لاحظ، ليس كافرين فقط، بل هما يجاهدانك جهاد على قدم وساق، عليك باليهودية، عليك بالنصرانية، عليك بالرافضة، عليك بالشرك، الشرك ديننا ديننا ديننا ديننا، يعني مجاهدة، هما يتابعانك، لست أنت تتابعهما، هما يحرصان على أن تخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الإسلام، من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك عياذا بالله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، قال الله عز وجل: فلا تطعهما، لأنه لا طاعة إلا بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا متفق عليه. لكن قال عز وجل: وصاحبهما في أي شيء؟ في الدنيا ماذا؟ معروفة، صاحبهما في معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفا. هذا إذا كان في الآباء أو في الوالدين الكافرين اللذين يحرصان على كفر أبنائهما، فكيف بالآباء المسلمين؟ فكيف بالآباء؟ فلهذا ينبغي لنا أن نحرص على برهم وندخل السرور عليهم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ رغم أنفه، هذا دعاء يعني يدس أنفه بالتراب، رغم أنف أو رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه عند الكبر، عند الكبر أحدهما أو كلاهما، لأنهما عند الكبر بحاجة إليك، لما كان صغيرين ليس بحاجة إليك، لكن عند الكبر بحاجة إليك، لتبر بهما، تحسن إليهما، تدخل السرور عليهما. بعض الناس يشهد والديه ولا سولف والده ولا حدث، ما يلقي له، يقول: هذا شايب كبير بس نخلو يهدري، ما عندك، وهكذا. أو إذا شم رائحة كريهة تزمجر وتضجر، أو ما يلقي لهم بال. بل في إنسان سبحان الله كان عنده والدة مخرفة، مخرفة يعني ضايع عقله، يجلس عندها يوميا، يسوي غدا ويجلس عندها، وتجلس المغرب كامل هي تسولف وتضحك وتجيب حوالي، ما مخرفة، ما فيها، ما لها عقل، ويوميا على هذا. قال له واحد: يا أخي أمك مجنونة، ما ترى ما لها عقل. قال: أدري أنا، لكن أنا أريد أن أدخل عليها السرور، يدخل عليها السرور. سبحان الله، من يوميا هذا ماتت هي، توفيت، شوف البر حكته، وإن كان عقلها ليس معه. فلما قامت شهر لحقها، هو توفي ولحقها، فسبحان الله العظيم. فكان يعني يقول واحد: أشوفه يجلس عند والدته يضحك معه ويسولف، وتقل يعني تقل مسلسلة مسرحية يعني، ومع ذلك يجد خالص سرور، وهي ليس معها عقل، بس يخليها تضحك ويخليها كيف كيف. بالآب العاقل والأم العاقلة تجد من يعقوهما ولا يلقي لهما بالا، أو يتكلم عليهما كأنه يكلم جدار، أو يمد رجليه، أو يشتغل بالواتس والسناب والتويتر والفيسبوك، أو كأن الدنيا على رأسه عند والديه، أو يتضجر وإن جاء كالعصفور يجلس جلسة خفيفة ويعدها من أحسن البر، مجرد لا يبادلهما، لا يتكلم معهما. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، ثم لم يدخل الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وكذلك عند حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: زمها فإن الجنة عندها رجليها. وهذا الحديث وإن كان ضعفه بعضهم، لكن لا شك أن من أعظم أبواب البر أبواب الجنة بر الوالدين، هذا ولا شك فيه، لأن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلهذا لا بد من برهما. إذا أردت أن تعرف رضا الله عنك، فانظر رضاك رضا والديك عنك. إذا أردت تعرف رضا الله عنك، انظر رضاك رضا والديك عنك، كما جاء ذلك عند الترمذي موقوفا، وجاء مرفوعا، لكن الموقوف أصح: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. فمن الإحسان للوالدين الإطعام والكسوة والخدمة، الطاعة لهما بالمعروف، واطع والديك وإن أمراك بأن تخرج من دنياك فاخرج لهما، خفض الجناح لهما، تكليمهما باللين، الشفقة، الرحمة، القول الحسن، ألا يدعوهما باسمهما، كذلك أن يمشي خلفهما من البر، أن يرضى لهما ما يرضى لنفسه، ويسخط لهما ما يسخط لنفسه، يحب لنفسه ما يحب لهما، ما يحب لهما ما يحبه لنفسه، أيضا إكرام صديقهما، الدعاء لهما. عموما أيها الأحبة، الوالدين أمرهما عظيم وشانهما كبير، ولكن إذا أردت أن تعرف مدى برك لوالديك فكما قلنا سابقا اعرض نفسك على آية الإسراء، على آية الإسراء. إذا أردت أن تعرف أنت هل أنت بار أو لست بار، آية الإسراء كافية شافية، وهي وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا الشيء الأول، ولا تنهرهما الشيء الثاني، وقوة اخفض لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذا الثالث، والرابع واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والخامس الدعاء لهما وقل رب اغفر ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتقدم الكلام عليهما في الدرس الماضي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا. اللهم جاز والدينا عنا خير الجزاء، اللهم أسكنهما الفردوس الأعلى، اللهم ارفع لهما الدرجات وكفر عنهما السيئات، اللهم ارحمهما برحمتك الواسعة، من كان موجودا منهم ومتعه بالصحة والعافية والاستقامة والهداية، ومن كان منهم قد أخذته المنية، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، وتجاوز عنه واجمعنا وإياه في دار كرامتك وبحبوح جنتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.